عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الله أكبر. الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله.